يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. عظمة يا عم الحاج، عظمة يا عم Thank you. ربنا إني إن ربي لسميع الدعاء.